بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. كلام في أعداد النجاسات. قال رحمه الله: والمسكر المائع بالأصالة. على الأشهر بل المشهور والفقاع بضم الفاء، والأصل فيه أن يتخذ من ماء الشعير. نضيف هنا عبارة للسيد محسن الحكيم رحمه الله في منهاج الصالحين، قال: وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء. كلام في النجاسات العشرة على المشهور. وصلنا إلى قوله رحمه الله: والمسكر المائع بالأصالة، يعني هذا لانصراف الروايات والأخبار، فيبقى المسكر الجامد كالحشيش مثلا طاهرا لقاعدة الطهارة وأصل الطهارة. لذلك في منهاج السيد محسن الحكيم رحمه الله يقول: دون الجامد كالحشيشة وإن غلا وصار مائعا بالعارض، لكنه حرام، حرمة شربه حكم تكليفي، كلام نحن في الحكم الوضعي، طهارة نجاسة. طبعا السيد الحكيم عنده أيضا: ومنه الإسبيرتو، هذا اللي ظاهر اللي وقع في العطورات ومواد كحولية، ولكن بعض الأعلام عندهم محكوم بالطهارة. والفقاع بضم الفاء، فقاع على وزن رمان، بضم الفاء، والأصل فيه أن يتخذ من ماء الشعير، لكن لما ورد الحكم فيه معلقا على التسمية ثبت لما أطلق عليه اسمه مع حصول خاصيته، خاصية الفقاع في الرواية أنه خمر استصغره الناس في الفقاع، فقال عليه السلام: هو خمر، رواية موثقة. وقال عليه السلام في رواية: لا تشربه فإنه خمر مجهول، فإذا أصاب ثوبك فاغسله، إذا أصاب ثوبك فاغسله، دلالة على شنهم بعد النجاسة، حكم الوضعي بالنجاسة. هنا قال: لما ورد الحكم فيه معلقا على التسمية ثبت لما أطلق عليه اسمه، هي عبارة لسيد المدارك، مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام، قال: ينبغي أن يكون المرجع في الفقاع إلى العرف. لماذا؟ لأن السيد الحكيم شوي قال: وليس منه ماء الشعير، لأن الفقاع بالأصل يتخذ من ماء الشعير. قال: ينبغي أن يكون المرجع فيه إلى العرف، لأن العرف محكم فيما لم يثبت فيه وضع شرعي، يعني شارع قال الغناء حرام ما بين الموضوع، قال يجب الجهر والإخفاء، نفق، قلنا ما لم يرد فيه توظيف من الشارع فالمرجع فيه إلى العرف، العبارة اللي عن المستمسك والرياض والمدارك. ولم يذكر المصنف الشهيد الأول رحمه الله هنا من النجاسات العصير العنبي، إذا غلا واشتد ولم يذهب ثلثاه. ليش؟ قال: لعدم وقوفه، أي المصنف، على دليل، يعني على نص، لأن الأصل هو الطهارة، إلا ما خرج بالدليل الخاص هذه النجاسات العشر المشهورة، لعدم وقوفه على دليل يقتضي نجاسته. من وين تقول لعدم وقوفه يا شيخنا الشهيد الثاني؟ قال: كما اعترف به المصنف في الذكرى والبيان من كتب الشهيد الأول، ولكن سيأتي الآن يعترض عليه أن ذهاب ثلثيه عصير العنبي، أن ذهاب ثلثيه مطهر زين إذا كان من المطهرات راح يجينا النجاسات 10 والمطهرات 10. إذا كان من المطهرات ذهاب الثلثين فهذا معنا قبل ذهاب الثلثين ما هو حكمه؟ فلهذا اعترض الشهيد الثاني على الأول، وهو يدل على حكمه أي المصنف بتنجسه، فلا عذر له، فلا عذر في تركه أي في ترك العصير العنبي. والرواية صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الهامش عندك الزبدة الفقهية: كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. مضافا إلى هذا طرخنكم العبارة أول، وكونه يعني العصير العنبي في حكم المسكر كما ذكره في بعض كتبه عن الشهيد الأول لا يقتضي دخوله أي العصير فيه أي المسكر حيث يطلق، عفوا يعني ما يصدق على هذا، حيث يطلق لفظ المسكر. نعم. وإن دخل في حكمه حيث يذكر أي حيث يذكر العصير العنبي بقولهم المسكر وما يلحق به، مع أنك قد عرفت أنه من أقسام المسكر، لأن الرواية من شوية قرأنا صحيحة عبد الله بن سنان: كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. هاي النجاسات العشرة المشهورة. بعض المسائل التفريعية سريعا عن منهاج السيد الحكيم رحمه الله: العصير الزبيبي والتمري لا ينجس ولا يحرم، لا ينجس حكم وضعي، لا يحرم حكم تكليفي، ولا يحرم بالغليان بالنار، فيجوز وضع التمر والزبيب في المرق والطبيخ والمحشى، لأن المسألة تعبدية بالنسبة إلى العصير العنبي، أما الزبيب والتمري فخارجة وهي على الأصل. السيد اليزدي في العروة قال: ألحق المشهور العصير العنبي، لكن الأقوى طهارته. الشهيد الأول مع التزامه بفتاوى المشهور غالبا والعم الأغلب، إلا أنه لم يذكره هنا من النجاسات. مضافا إلى هذه العشرة أكو أقوال أيضا بنجاسة عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلالة. عرق الجنب من الحرام فيها فتاوى على الأقوى، فيها فتاوى على أو من باب الاحتياط الوجوبي على الأحوط وجوبا. عفوا، هذا له الجلال يتغدى على قضاء. مر علينا، مر علينا مولانا أن الجلال يعني الذي يقتدي بنجاسة عذرة الإنسان، وهنا هذا المشهور. وقول آخر: من يقتدي بمطلق النجاسة أعم من عذرة الإنسان. بعد عن السيد الحكيم سريعا: دم العلقة المستحيلة من النطفة، ماكو دم العلقة، والدم الذي يكون في البيضة أحيانا قال نجس على الأحوط وجوبا، وهناك قول لجمع من الأعلام بأنه لا يبعد أن يكون طاهرا لكن لا يجوز أكلها هاي الدم اللي بالبيضة. فتوى واحتياط وجوبي ينبغي مراجعة شنو بعد رسائل العملية. بالنسبة إلى الجلالة صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل اللحوم الجلالة وإن أصابك من عرقها شاهد، لأن لا تأكل خب هذا موضوع طهر ونجاسة موضوع آخر، وإن أصابك من عرقها فاغسله، دليل على شنه حكم بالنجاسة. وهذه النجاسات العشر بعد تعداد وبيان أعداد النجاسات يشرع الآن في أحكام النجاسات. وهذه النجاسات العشر يجب إزالتها لأجل الصلاة عن الثوب والبدن، حيث يشترط في صحة الصلاة إزالة النجاسة عن البدن والثوب لأخبار مستفيضة وفيها الصحيح. من ذلك مثلا صحيح زرارة: قلت أصاب ثوبي دم، دم رعاف أو غيره، غير الرعاف، أو شيء من مني، فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء فأصبت وحضرت الصلاة، ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك قال عليه السلام: تعيد الصلاة وتغسله. وهذه النجاسات العشر يجب إزالتها لأجل الصلاة عن الثوب والبدن ومسجد الجبهة موضع السجود، لصحيحة الحسن بن محبوب تحت بالهامش عندك موجود تعليق الأولى حسن بن محبوب عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مرة ذكرى ميلاده الشريف قبل عدة أيام، كتب إليه يسأله عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى، شاهد يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ سؤال أيسجد عليه؟ فكتب عليه السلام بخطه: إن الماء والنار قد طهرا. محل الشاهد ووجه الاستدلال أن الإمام عليه السلام أمضى وأقر السائل على اعتقاده من أن النجاسة في مسجد الجبهة مانعة من صحة الصلاة، ولكن الكلام في أنه هل حصلت عملية تطهير؟ أكو مطهرات تأتي إن شاء الله في بحث المطهرات بعد أحكام النجاسات، والمطهرات عشرة على المشهور. وهذه النجاسات العشر: أولا يجب إزالتها لأجل الصلاة عن الثوب والبدن ومسجد الجبهة موضع السجود، السجود على سبعة أعظم بالرواية الصحيحة منها شنو؟ الجبهة. وعن الأواني لاستعمالها فيما يتوقف على طهارتها، أي على طهارة هذه الأواني في مأكول أو مشروب أو ما أشبه. وعن المساجد يعني بيوت الله المساجد والضرائح المقدسة والمصاحف المشرفة. طبعا المساجد وردت فيها روايات منها الحديث النبوي: جنبوا مساجدكم النجاسة. وبالنسبة إلى المصاحف المشرفة بلا خلاف فيه كما في المستمسك للسيد الحكيم، هنا يشير المصنف بل الشارح والماتن إلى قاعدة فقهية تراجع في القواعد الفقهية، وهي قاعدة وجوب تعظيم الشعائر، هذا من باب تعظيم الشعائر. الضرائح المقدسة تقول لي ماكو نص أو غير ذلك، فنقول الدليل اليوم هم نأخذ هذه الفائدة لأن اللمعة مشهور شيء من الاستدلال بسيط مختصر، أن الدليل الشرعي المستدل به على حكم إذا كان نص لا يشترط أن يكون النص بخصوصه بل بعمومه أيضا وبإطلاقه، تارة يكون دليل خاص في مورد خاص وتارة الدليل لأنه لفظي يتمسك بإطلاقه وعمومه، فما دائما تقول لي والله وين النص وين الرواية، نقول هنا لعمومات الأدلة لإطلاقات الأدلة. وعندنا على ذلك مصادر كثيرة في هذا المورد، وهي مسألة وجوب تعظيم الشعائر، قاعدة وجوب تعظيم كل ما يندرج تحت هذا العنوان يعني يكون مصداقا من مصادق تعظيم الشعائر، إذن يجب احترام وتعظيم الشعائر. وعفي في الثوب والبدن مما يعفى عنه من النجاسات في الصلاة، وعفي في الثوب والبدن عن دم الجرح والقرح مع السيلان، يعني الدماء تسيل أو في الرواية أن الجروح لا تزال تدمي جروح دامية، منها صحيحة طبعا بها أخبار روايات صحيحة محمد بن مسلم في الهامش عن أحدهما مضمرة لكنها معتبرة، قال سألته عن الرجل، الرجل هني ما له خصوصية، رجل أو امرأة تخرج به القروح فلا تزال تدمي يعني دامية كيف يصلي؟ فقال عليه السلام: يصلي وإن كانت الدماء تسيل. امرأة في المستشفى من باب المثال يعني على أمس أولى عمل قصير وشاقين بطنها تقول لك ما تصلي ليه إلى أن تخرج من المستشفى، لأن الدماء على البدن وعلى البطن وعلى اللباس، نقول هذا ليس بمانع ما دامت الدماء ما دامت شنو الجروح دامية تجوز الصلاة في هذا الدم، وهذا مما يعفى عنه الصلاة، وإن كان الدم نجسا إلا أنه وردت نصوص وروايات معتبرة دلت على أنه معفو عنه في الصلاة، مثلا رجل مجبسة ولا بدنة فيه دماء أو غير ذلك، فهذا ما دامت الجروح دامية، الجروح أو القروح ما دام دمل. ولهذا اجي مسألة الآن مو محل شاهد، احنا في اللمعة بس راجع في المنهاج، أن من مثلا مصاب وفرض بالبواسير أو النواسير، كفن الله وإياكم المؤمنين، هذه الأسواق، فهل تصح منه الصلاة؟ فيها تفصيل المسألة، يعني فيها أقوال، فهناك من يعمم الحكم، يعني سواء يقول هذه تعتبر قروح الدمل عم أن تكون ظاهرة أو باطنة، وهناك من يحتاط والمسألة يحتاج فيها مراجعة. لكن شاهد هنا هو شنه؟ أن الجروح والقروح على المشهور مع السيلان إذا كانت دامية لا تمنع من الصلاة، من صحة الصلاة، فإنها مما يعفى عنه. ومن هنا ورد، تراجع للسيد الازدي في العروة حينما تكلم عن حضور القلب في الصلاة، قال: وأعلى مراتب الحضور ما كان لمولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، حيث ينزع السهم من بدنه الشريف ولا يحس به وفي الصلاة. واحد يشكل يقول شلون ينزع السهم، دماء تسير، نقول هذا مما يعفى عنه. وعفي عن دم الجرح والقرح مع السيلان دائما أو في وقت لا يسع زمن فواته الصلاة. عفوا لحظة، إذا ما يعفى عنا يعني نفهم من هنا أن الصلاة بأي حال من الأحوال لا تصح. النجاسة مانعة عن الصلاة مثل الدم، هذا لقيام الأدلة والنصوص. نعم. الآن شرط صحة الصلاة الخلو عن النجاسة. في هذا المورد أيضا ورد روايات مخصصة تقول مما يعفى عنه في الصلاة كذا وكذا، الدم إذا كان أقل من الدرهم البغلي أو البغلي مثلا، واحد، اثنين، دم الجروح والقروح إذا كانت دامية مع السيلان دائما مثلا في حالة نعم جريان، أو شنو، في وقت هذا الوقت لا يسع زمن فواته الصلاة. أما لو انقطع، الآن هذا أصل الحكم، أصل الحكم في الجملة مما لا خلاف فيه بين علمائنا الأعلام للنص، وقع الكلام في بعض التفاصيل منها هذا، لو انقطع وقتا يسع الصلاة مع إزالة النجاسة عن الثوب والبدن، فقد استقرب المصنف شهيد الأول رحمه الله في الذكرى وجوب الإزالة. ليه؟ لأن عندك وقت كافي لإزالة النجاسة ولا يفوت عليك وقت الصلاة. استقرب يعني قال الأقرب، هاي فتوى الأقرب الأظهر، استقرب المصنف رحمه الله في الذكرى وجوب الإزالة لانتفاء الضرر. والذي يستفاد من الأخبار، يقول الشهيد الثاني، وهذا رأي عند جمع من العلماء وخصوصا أئمة الفتوى اليوم، يستفاد من الروايات وإطلاقات الأخبار، يستفاد من الأخبار عدم الوجوب مطلقا حتى يبرأ، وهو قوي، يقول الشهيد الثاني الأقوى ذلك. يعني فيه تفصيل، إذا كان إزالتها مثلا الآن هذه الفانيلة لازقة على ظهره من الدم، هذا مثلا مؤمن يعذب في سجون الظلمة أو من حادث، فإذا كان في الإزالة مشقة قالوا لا إشكال يصلي بهذه الملابس مثلا، أما إذا ماكو مشقة هذا تفصيل موجود. بعضهم قال إذا كان مشقة فالأقوى إنه لابد أو الأحوط وجوبا. الشهيد الثاني يقول، هذا هم رأي السيد السيستاني في المنهاج على ما أظن، أنه لا، وإن كان الأحوط الأولى التبديل الملابس، لكن تمسكا بإطلاقات الروايات والأخبار نقول لا نفصل أنه وقت أكو ما أكو، مشقة أكو ما أكو. ليش؟ لأن المستفاد من الرواية والنص أنه معفو عنه مطلقا، لأن النص والرواية ما قالت إذا كان في مشقة أكو في الرواية تقييد، إذا كان في مشقة ما أكو. فهذا معنى قوله رحمه الله والذي يستفاد من الأخبار شنو؟ عدم الوجوب إزالة وتبديل ملابس كذا مطلقا، يعني في مشقة ماكو مشقة، وقت ماكو وقت، حتى يبرأ ما دام مريض. يعني الرواية تقول حتى يبرأ، فإذا نتمسك بإطلاق النص. لا حتى يبرأ، يعني حتى يتعافى من هذه الجروح، بأنها تندمل وأنه يبرأ بعد بالمعنى المتعارف. زين بعضهم تقول لي زين ليش قايلين في المنهاجات وإن كان الأحوط الأولى التبديل وكذا؟ يقول الأحوط الأولى مو لازم، أولوية حذرا من مخالفة من اشترط أن إذا كانت مشقة لابد يبدل إلى آخره. إحنا الآن في اللمعة، ولكن باب الإشارة هني يعني لاحظ استدلال الشهيد الثاني رحمه الله، وهو فيه نوع من يعني الرد على كلام الشهيد الأول حينما استقرب يعني الأقرب في كتاب الذكرى وجوب الإزالة إذا كان هناك وقت ويسع. الشهيد الثاني ماذا قال؟ قال نحن نتمسك بإطلاق النص، سواء أكو مشقة ما أكو، أكو وقت ما أكو، النص قايل حتى يبرأ، فإذا لا محذور في العمل بإطلاق النص. النص بإطلاقه لأنه مطلق. أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من إلى آخره؟ فإذا تمت مقدمات الإطلاق نتمسك بإطلاق النص. والذي يستفاد من الأخبار يعني نستظهر ذلك، عدم الوجوب، هاي اللي قال إزالة مع انتفاء ضرر إلى آخره ومشقة ما مشقة، السبب إطلاق النص، هذه مطلقا يعني إطلاق النصوص، إطلاق الأخبار حتى يبرأ وهو قوي، هذا مما يعفى عنه. بعد وعن دون الدرهم البغلي، راجع المستمسك للسيد محسن الحكيم رحمه الله، هناك عندما بعض الصور الرسوم بيانية لمقادير الدراهم باختلاف الأزمنة والعصور، وعن دون الدرهم البغلي. ليش؟ عن هذه الروايات إذا كان أقل من الدرهم قايل، ما ماكو تقييد بالبغلي، ما البغلي أو البغلي، على كل حال لكن هذه الفتوى المشهور. وعن دون الدرهم البغلي سعة، الرواية هذه مولانا صحيحة إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال في الدم يكون في الثوب إن كان أقل من قدر الدرهم. لاحظ الخصوصية في النص، قال في الثوب ما قال في البدن، حن بنجليها هذه، فلا يعيد الصلاة. قال في الدم يكون في الثوب إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة. الدرهم أي درهم؟ الدرهم اللي كان زمن النص، نعم، متعارف زمن النص. وإن كان أكثر من قدر الدرهم يا سيد، من شوية تمسكنا بإطلاق النص قلنا أكو مشقة ماكو مشقة إلى آخره، كل هذا غير لازم لإطلاق النص. بينما شوف هذا النص، هذا فيه تفصيل، قال إن كان أقل من الدرهم فلا يعيد الصلاة، هذا مو تفصيل إن كان وإن كان، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته. ورواية ثانية صحيحة ابن أبي يعفور، عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام، فالرجل يكون في ثوبه، ما قال وبدنه. لاحظ من هنا سيد محمد سعيد الحكيم على ما أظن في المنهاج قائل أحوط وجوبا عدم العفو إذا كانت النجاسة على وين؟ السبب واضح لأن ما أكو نص، ولكن فتوى المشهور أنه تعدية مسوين إلغاء خصوصية، يعني كأنه نوع من الإطلاق، قايلين لا خصوصية للثوب، وإنما سواء كانت هذا اللي أقل من الدرهم في الثوب أو كانت بالبدن. تراجع الرسائل العملية وفتاوى الأعلام، كل يرجع إلى مرجعه في المسألة. زين، طبعا ما قال لا يعفى عنه فتوى السيد، يعني قبل مشهور احتياطا وجوبيا، يعني ممكن العدول في المسألة إلى مع مراعاة الأعلم فالأعلم. وقدر هذا الدرهم البغلي بسعة أخمص الراحة وبعقد الإبهام العليا وبعقد السبابة، أيضا فيه تفصيل، بعضهم يقتصر على شنه اللي هو أنملة السبابة، بعضهم كف اليد الرحى، بعضهم شنه الإبهام، فيها أقوال. راجعوا كلام السيد اليزي في العروة وتعليقات الأعلام. طبعا مع الاختلاف في التقدير عندنا مسألة الأقل والأكثر، مثل الدين المردد، أنا ما أدري عندي علي صلوات فائتة أو دين مردد بين أنها 30 يوم الصلاة أو 35، إيش قايلين العلماء؟ قدر المتيقن 30، اشتغال يقيني يقتضي براءة يقينية، صح ولا؟ بالنسبة للزائد مشكوك، شك بدوي، نجري البراءة في الزائد، لكن الأحوط استحبابا مع هذا هم 30 اللي هي قدر متيقن، وهم 5 اللي هي زائد، وإن كانت مجرى البراءة على المشهور بين أصولين، لكن الأحوط استحبابا مع ذلك الإتيان بها. نفس الكلام هني بالنسبة إلى مقدار هذا الدرهم، أنملة، إبهام، سبابة، كاف إلى آخره. راجعوا المسألة في العروة الوسطى وحواشي العروة. قال وقدر بسعة أخمص الراحة، هذا قول، وبعقد الإبهام العليا، هذا قول، وبعقد السبابة، هذا قول ثالث، ولا منافاة. نحن نشغلنا الآن شوية مع هذا الاختلاف، شو نسوي؟ نقتصر على القدر المتيقن وهو الأقل، لأن الزائد مشكوك تجري فيه البراءة. على كل حال، لأن مثل هذا الاختلاف يتفق في الدراهم بضرب واحد، يعني في نفس الزمن في ضرب واحد في سكة واحدة، ما كانت عندهم الدقة الرياضية والهندسية والعلمية، وإنما يغتفر هذا المقدار من الدم غير الدماء الثلاثة. ليه الدماء الثلاثة؟ الحيض والنفاس والاستحاضة، قايلين لأن هناك نص بالنسبة إلى دم الحيض، هذا قدر متيقن وفيها أقوال تراجع المنهاجات، بعضهم معمم إلى الدماء الثلاثة أنه لا يعفى عنهم، هذا تعدية في النص، النص قايل الحيض، بعضهم قايل الحيض على الأقوى والأظهر للنص، وفي النفاس على الأحوط وجوبا، لأن حكم النفاس على المشهور هو حكم الحيض، صح ولا لا؟ في التفاصيل. بالنسبة إلى الاستحاضة لأن ماكو نص قال أحوط استحبابا، لكن الشهيد هنا ماذا قال؟ غير الدماء الثلاثة، يعني أخرج دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة، ولو كان بقدر شنو؟ رأس الدبوس، لا يعفى عنه في الصلاة. نقول باختصار أما دم الحيض فهو القدر المتيقن من الناس، والرواية تقول في رواية عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره إلا دم الحيض. لذا بعض يعني العلماء على امتدادات العصور بعضهم ألحق دم النفاس حتى من المعاصرين احتياط وجوبي، لأن الحكم في النفاس والحيض واحد، واستحبابا في دم الاستحاضة، وبعضهم قال لا نقتصر على القدر المتيقن كالمحدث البحراني أنه قال شنو؟ ذهب المحقق البحراني إلى إلحاق دم النفاس والاستحاضة بالمعفو عنه. ليه؟ بعد مسلكيته هذه النص، بعد نحن بالنص ولا حرج عليه، وألحق بها المصنف، وألحق بها يعني بالدماء الثلاثة وألحق بها بعض الأصحاب دم نجس العين. هم نعود من جديد، قدر متيقن هو دم الإنسان والبهائم مأكولة اللحم، أما نجس العين كالكلب والخنزير لا. ولكن لأنه ماكو دليل على العفو من جهة النجاسة من دم النجاسة بلي العين، وألحق بها بعض الأصحاب دم نجس العين، نجس العين يعني الكلب والخنزير، ويضاف إليه على المشهور أيضا شنو بعد الكافر مطلقا. لكن بعض الأعلام اللي قلنا أمس عن سيد الحكيم قايلين الكتابي طاهر ذاتا ولكن النجاسة عرضية لأنه يراعي طهارة ونجاسة ويشرب خمر وكذا وكلاب وإلى أجلكم الله، فإن طهارة ذاتية النجاسة عرضية بسبب تلوث بالنجاسة، لكن المشهور أنه مطلقا كتابيا أو مشركا. وألحق بها بعض الأصحاب دم نجس العين لتضاعف النجاسة ولا نص فيه. قال وقضية الأصل تقتضي دخوله في العموم والعفو عن هذا المقدار مع اجتماعه موضع وفاق إذا كان الدم مفرق أو إذا كان مجتمع، ومع تفرقه أيضا في المسألة أقوال. الشهيد الثاني يقول أجود هذه الأقوال إلحاقه بالمجتمع، ويكفي في الزائد عن المعفو عنه إزالة الزائد خاصة. إذا أكو دم على الثوب أزلنا مقدار معين وبقي مقدار الدرهم، ما دون الدرهم هل تجب إزالته؟ لا، المهم تجب إزالة الدم فيما زاد عن الدرهم، وأما ما دون لازم نطهر بعد لا يجب ذلك، وإن كان طبعا أكمل وأفضل للصلاة أن تكون دائما على طهارة تامة. قال ويكفي في الزائد الدم الزائد عن المعفو عنه ما دون الدرهم إزالة الدم أي دم الزائد عن الدرهم البغلي خاصة. والثوب والبدن يضم بعضهما إلى بعض على أصح القولين، لكن قلنا من شوية شنو؟ لأن النص جاي في الثوب خاصة لا في البدن، القدر المتيقن هذا قدر متيقن أنه ما يعفى عنه في الصلاة من الدماء إذا كان الدم وين؟ على الثوب. ولكن القول معروف بأنه لا يتعدى عن النص حتى إلى البدن. احنا الآن في اللمعة، أما فتاوى بعد المراجع لابد من مراجعة، وخصوصا يوم الخميس والجمعة لأن وقت الدرس انتهى. على كلام السيد البلبيقاني رحمه الله نقلا عن الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية أنه لابد من مراجعة رسائل عملية خميس وجمعة الطالب، مو دائما والله يرجع استصحاب نجري استصحاب ونجري براءة، لأن الطالب يقول لك يتعلم هذه المصطلحات الأصولية والقواعد فيقول خلاص نستصحب طهارة ونجري براءة وإلى آخره. هني بالمناسبة لا يجوز إعمال هذه الأصول العملية، ما رأيك في الأصول؟ إلا بعد الفحص عن الدليل المعتبر، صح ولا؟ أكو نكتة جميلة يجيبوها عن بعض العلماء لما سألوه عن الربا بين الوالد وولده، قال إطلاق الآية يشمله، أية آية؟ قوله تعالى أحل الله البيع وحرم، يقول إطلاق في الآية الله حرم الربا يشمل حتى الوالد والولد. قال يا شيخنا بس أنت ما راجعت الروايات، روايات فيها تخصيص، ما هو تخصيص حكومة؟ لا ربا بين الوالد، فالواحد لابد أن يبذل وسعة ويستفر وسعة في الفحص والبحث شنو عن الأدلة من خلال الروايات من خلال النصوص، مو رأسا نقول لا نجري استصحاب نجري براءة إلى آخره، لأنه لا يجوز العمل بالأصول العملية إلا بعد الفحص واليأس عن الدليل المعتبر. ولو أصاب الدم وجهي الثوب يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.